أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شرعنا المصنف في منهج جديد فقال ترتيب الأدلة. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجدت النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. هنا تعرض المصنف إلى باب مبحث جديد وهو ترتيب الأدلة، وسبق معنا أن الأدلة تنقسم إلى قسمين، من ناحية الاحتجاج وعدم، أو من ناحية الاحتجاج وعدم. نعم، تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: أدلة متفق على الاحتجاج بها، وأدلة مختلف في الاحتجاج بها. أما الأدلة المتفق عليها، سنة الإجماع والقياس. الأدلة المتفق على الاحتجاج بها، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس على خلاف الخفيف فيه لكن الجماهير على الاحتجاج به. وأركان القياس هي أركان القياس. نعم، الأصل، حكم الأصلي، الفرع. أحسنت، هذه أقسام القياس، أركان القياس، أركان القياس. أما الأدلة المختلف فيها فهي الاستصحاب وقول الصحابي أو مذهب الصحابي. أحد يذكر تعريف مذهب الصحابي أو قول الصحابي؟ ما نذكرش. أقول أنا ولا؟ قول الصحابي في الحكم الشرعي. أنت فاهم، ولكن أنا أريد التعريف يفتح. هو ما أثر عن الصحابي من قول أو فعل في حادثة لا نص فيه. لا بد من حادثة والا لو كان هناك نص لا نص لا نتعدى النص. الادله المختلف فيها الاستصحاب قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاستحسان، العرف، المصالح المرسله، المصالح المرسله. ثم نقول ترتيب الادله، ترتيب الادله. أولا أيها الإخوة، إذا تعارضت الأدلة فأيها مقدم؟ أولا قبل ذلك لا بد من الجمع. وجد في المسألة وجد دليلان متعارضان، ماذا أعمل أو ما هو التصرف؟ أولا الجمع بين الدليلين، لأن العلماء يقولون الإعمال أولى من الإهمال، لأنك لو رجعت لعملت بإيه؟ بدليل واحد. فمثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وورد النهي عن بول قائما، فإن رجعنا سنعمل بنص واحد، أما إذا جمعنا سنعمل بنصين. كذلك أنس بن مالك يقول: ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشعر، ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر وأبو رمزة عن الصحابة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، فلا بد من الجمع بين هذه الأدلة، فالإعمال أولى من الإهمال. ثم بعد ذلك افهم انني لم استطع الجمع. ابحث عن الناسخ والمنسوخ. لم اجد ناسخ ومنسوخ فان تعذر نتجه الى الايه؟ الى الترجيح، الى الترجيح. اذا صار معنا ثلاث مسالك للتعامل مع الادله المتعارضه. ما هي؟ ما هي؟ المسلك الاول. نعم. المسلك الاول. على اي شطرك؟ طب احفظ بقى. المسلك الاول اجمع بين الجمع. الجمع بين الدليلين. الجمع بين الايه؟ الدليلين. المسلك الثاني البحث عن ناسخ والناسخ والمنسوخ. المسلك الثالث لم يبقى الا هو الترجيح. الجمع، البحث عن الناسخ والمنسوخ، الترجيح. ثم قال: واما الادله فيقدم الجلي منها على الخفي. ادله موجوده عندي، دليل خفي امام دليل ايه؟ جلي. يقدم الدليل الجلي. هناك فرق بين الظاهر والجلي كمثال. يقدم الدليل الجلي، اي الدليل الصريح يقدم على غير الصريح، وهذا متفق عليه عند علماء الاصول. الدليل الصريح يقدم على الدليل ايه؟ غير الصريح. هنا ذكر عندكم مثال في الصحيحين من حديث علي بن ابي طالب: المدينه حرام ما بين عين والى صور. منطقه ايه؟ منطقه الحرم، من منطقه عين الى منطقه ايه؟ صور. هذا دليل ظاهر ولا خفي؟ صريح ولا غير صريح؟ جلي ولا غير جلي؟ اقول لك هذه المنطقه من هنا الى هنا حرام. هل هذا يحتاج الى استنباط وعمال فكر؟ دليل جلي. الطحاوي رحمه الله، ابو جعفر الطحاوي احمد بن سلامه، مؤلف ماذا؟ مؤلف كتاب العقيده الطحاويه. وسبحان الله هذا الكتاب شهر، الا ان له كتب اكبر من ذلك بكثير، فله شرح معاني الاثار في اربع مجلدات، كتاب عظيم في مرتب على ابواب الفقه. وكتب الطحاوي تمتاز انها مليئه بالاثار المسنده، مليئه بالاثار الايه؟ قول ابن عباس، قول ابن عمر، قول سعيد بن جبير، قول عطاء، يسوق كل هذه الايه؟ كل هذه الاشياء بالاسانيد، بالاسانيد القائمه. فله كتاب شرح معاني الاثار في اربع مجلدات، وله كتاب شرح مشكل الاثار في الاحاديث، في الاحاديث التي ظاهرها التعارض، وهو مطبوع ايضا في قريب من 17 مجلد، طبعه مؤسسه المنور، واكثر يعني له اكثر من طبعه، لكن اجودها طبعه الرساله، طبعه الرساله بتحقيق الاستاذ شعيب الارناؤوط، ولو كتب اخرى. وكان حنفي المذهب، كان حنفي الايه؟ المذهب. وسبب انه تمثل بالمذهب الحنفي انه ذات مره جلس في مجلس خالي المزني. المزني تلميذ مين؟ نعم، هنسمي حد يقول الشافعي. الشافعي، من كبار تلامذة الشافعي. فالمهم كان الخال يدرس ويقرر المسألة، فسأل الطحاوي فلم يجب. فسأله مرة ثانية بعد أن شرحها مرة ثانية فلم يجب. فقال: والله لم يفلح. أنت ما أنتش إيه؟ أنتش نافع. فغضب وترك المجلس وذهب إلى مجلس إيه؟ المذهب الحنفي. وتتلمذ وصار إماما كبيرا، فكان في آخر حياته يقول: رحم الله خالي، لو رآني لكفر عن يمينه. رحم الله خالي، لو رآني لكفر إيه؟ عن يمينه. وكان من عشاق أبي حنيفة، وكان يقول: لو كنت صادقة فيما حدثتني. القائل يعني هناك شعر يهجو رجل يهجو أبا حنيفة، يقول لزوجته، أحد الشعراء يهجو أبا حنيفة، يقول لو كنت صادقة فيما حدثتني فعليك اسم أبي حنيفة وزفر القائلين بالقياس تعمدا والتاركين للحديث والأثر. طبعا هذا الكلام باطل يعني. فكان يبكي إذا ذكر هذه الأبيات ويثني على من؟ على الإمام أبي حنيفة رحمه الله الإمام أبي حنيفة. الطحاوي هنا أتى بحديث في الصحيح وهو حديث أنس في قصة أبي عمير طفل صغير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير عصفور صغير كان في قفص فمات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل الإيه؟ النغير. فالطحاوي قال أن هذا الولد كان فين؟ في المدينة. وهذا الصيد صيد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحتاج لرد لكون أن هذا المكان ليس الآن بحر بدليل بعيد، مع يقال لك أن هذا الطير صيد من مكان خارج الحرم ثم دخل الآن الحرم. أخذت بالكم يا أخوانا من الجلي، من الدليل الجلي والخفي يقدم من هنا الحديث. أضرب مثال آخر ليس عندكم. مثال آخر، الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. سمع مرة كنت بعمل درس قريبا في بعض المساجد، فكنت بتكلم على اظن قبل شم النسيم، فتكلمت عن النصارى وكفر النصارى وتوسعت في ذكر الادله. فوجئت ثاني يوم التليفونات رنت عليا ان رايحين يشتكوا في الاوقاف وفي الامن الوطني. قلت لهم بقى الدنيا كلها بتشتكي وانا لا هشتكي في الامن الوطني وهنسجلك. فالحاصل ان الناس دول مساكين يلبس عليهم من بعض الامور السوء ايضا. هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، هذا نص جلي ظاهر في تحريم موالاه اليهود والنصارى ام نص خفي؟ واضح. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. ياتي اخر وهذا سمعته يؤذني يقول الذين يتحدثون عن قضية الولاء والبراء واليهود والنصارى، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، يا والله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. النصارى دول أولاد مين؟ آدم وحواء ولا أم تاني؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولا لتتعاركوا. تخبرك؟ طب يأخذ من هذا النص الذي هو خفي ويأخذ النص الايه؟ الجلي. يقدم من هنا؟ الجلي الظاهر، الجلي الايه؟ وهذه فائدة دراسة أصول الفقه. وينسى قوله تعالى النص الأول، ويحتج عليك أيضا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ويقف ولا يكون الآية ولا يكون السبب نزول الإيه؟ الموقف الذي قيل في الإيه؟ هذه الإيه؟ الآية. فالحاصل فهمتم الآن معنى يقدم الجلي على الخفي، يقدم الجلي على الإيه؟ على الخفي. ثم قال والموجب للعلم على الموجب للظن، والموجب للعلم على الموجب للظن. الموجب للعلم يعني قبل ذلك تكلمنا أن النصوص تنقسم إلى قسمين من ناحية الثبوت، ظني الثبوت وقطعي الثبوت، ظني الثبوت وقطعي الثبوت أو موجب للعلم. الموجب للعلم هو القرآن والسنة الايه؟ المتواترة. أما الظني فهو أحاديث الايه؟ الأحاد. فهو يقول الموجب للعلم يقدم على الموجب ايه؟ للظن. قال والنطق على القياس، يعني ويقدم النطق على القياس. ما المراد بالنطق؟ المراد بالنطق الكتاب والسنة. عندما تقرأ في بعض كتب الأصول أو بعض الكتب يقال هذا النطق يعني الكتاب والسنة أو دليل سمعي. ما المراد بالدليل السمعي؟ الكتاب أو السنة. فالنطق إذن من الكتاب والسنة يقدم على القياس، وقد اتفق الأصوليون أن القياس المخالف للنص قياس فاسد. قياس إيه؟ فاسد. ولا يقدم القياس على النص أبدا. وذكرنا مرارا عبارة أليكيا الهراسي: إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح. إذا جالت فرسان الأحاديث، أو إن شئت قل إذا جالت فرسان الأدلة في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح. إذا وجد الدليل لا نلجأ إلى الإيه؟ إلى القياس. ولذلك قلنا من شروط القياس الصحيح عدم وجود دليل بدء أو وجود نص. لماذا نلجأ إلى القياس مع وجود الإيه؟ مع وجود النص. إذن النطق مقدم على الإيه؟ على القياس. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على أصول الإمام أحمد في الفتية أن الإمام أحمد كان إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم أو أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس. أحمد كان يقدم الحديث المرسل، الحديث المرسل على القياس رحمه الله تعالى. ثم قال نعم نحن هذا القياس تكلمنا فيه في أكثر من مجلس. القياس إلحاق واقعة لا نص فيها، بواقعة ورد النص فيها في الحكم لاشتراكهما في العلم. معنى هذا الكلام يحدث عندي واقعة، أبحث في الكتاب القرآن لا أجل حكم، لا أجل فلا أجل حكم. أبحث السنة لا أجد فيها حكم. أبحث في كتب الإجماع، هل هناك إجماع فيها؟ لا أجد فيها حكم. الصحابة لم يتحدثوا عنها حتى أقول أحتج بقول الصحابة، فألجأ إلى ماذا؟ إلى القياس. أنظر إلى واقعة تشبه هذه الواقعة. مثلا قبل الأذان يوم الجمعة رحت أقدر محل وقعدت أكتب العقد بعد الأذان. أكتب عقد الآن الإيجار بعد الأذان، فأنا أقول لك هذا العقد محرم. هو في آية إن الإيجار الآن حرام؟ لا. في حديث؟ لا. أمال إيه؟ في آية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع الآن بعد النداء محرم. العلة ما هي؟ ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ علة التحريم؟ التعطيل عن صلاة الجمعة. البيع لو بيع وشراء ستعطل عن صلاة الجمعة. طب الإيجار فيها نفس العلة، إحنا سلاح مستعطيل، سلاح مستعطيل. إذا تقيس هذه على إيه؟ على هذه، ولو أركان أو شؤون، ولكن أنت تغيرت فترة. قال: والقياس الجلي على الخفي. القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق، ما في فارق بين الفرع والايه والاصل، كالقياس الأمى على العبد في بعض المسائل. قياس الأمى على الايه على العبد، هل في فرق بينهم؟ لا يوجد فرق. وكذلك او تكون العلة منصوص عليها، يعني القياس الجلي يا شحمان، القياس الجلي وما كانت العلة ظاهرة، ظاهرة زي علة التعطيل عن صلاة الجمعة، هل ظاهرة في الإجارة كما هي ظاهرة في البيع؟ اسألك. ظاهرة القياس الجلي، أنا اللي بحدد لي أستطيع أن أقيس أن تشترك العلة هنا بين الفرع والأصل، توجد علة، العلة الموجودة هنا هي الموجودة إيه؟ هنا. فإن كانت واضحة وظاهرة فيسمى قياس إيه؟ جلي، يسمى قياس إيه؟ جلي. والقياس الخفي ما كانت العلة فيه خفية تحتاج إلى استدلال وإلى نظر. يبقى إذا الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي أن القياس الجلي العلة ظاهرة لا تحتاج إلى إمعان نظر ولا إلى بحث، إنما هي إيه؟ ظاهرة. فإذا فيقدم القياس الجلي على القياس الإيه؟ الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. تقدم أيها الإخوة أن الأصل في الأشياء الحل، والأصل في العبادات المنع. ده قلنا أن تبقى هذا مهم. الأصل في الأشياء الحل، والأصل في العبادات المنع. فكل عبادة لم تأتي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حرام، ممنوع. كل العبادات حرام إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الأشياء حلال إلا ما جاء تحريمه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ أي عبادة من العبادات هي محرمة، هي إيه؟ العبادة نعم محرمة، إلا عبادة جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكل الأشياء مباحة إلا ما حرم على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مهمة تنفع في أمور كثيرة. نذكر على سبيل المثال الساعة. حكم لبس الساعة، ما حكم لبس الساعة؟ مباح. ما الدليل؟ هل هناك حديث؟ لا يوجد دليل على التحليل. ثم أنها هي من الآن ليست من باب العبادات، ليست من باب الايه؟ العبادات. فهي ايه؟ مباح. فهي ايه؟ مباح. كذلك حكم الصلاة أو حكم الأذان لصلاة العيدين. الأذان لصلاة العيد ما حكمه؟ ننظر الأدلة الشرعية فلا نجد دليلا يدل على شرعيته. فنحكم هنا بالجواز، لأن الأصل في الأشياء إباحة، كذا؟ لا، يأمر أو يمنع. ومن ثم نقول أنه يجوز لنا أن نؤذن لأن الأصل في أشياء الإباحة. أحسن، نقول هذا خطأ، بل لا يجوز لنا أن نؤذن. لماذا؟ لأن صلاة العيد عبادة، والأصل في العبادات الحصر أو التوقيف. وهلم جرى يعني هذه المسألة تنفع في قضايا كثيرة، في قضايا كثيرة، قضية الدعاء على القبور والتأمين، الدفن والمشي في الجنازة والغسل والكفن، كل هذه الأمور أمور عبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا بشرعية هذا الفعل واحتسابا للأجر من إيه؟ من الله، احتساب الإخلاص، والإخلاص لا يكون إلا في العبادات، لا يكون إلا إيه؟ في العبادات. ما ينفعش بقى الباب الصعب إخلاص، أي إخلاص. فكل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي من أن نمتنع إيه؟ أن نمتنع عنه. والأصل في كما قلنا في العادات أو في الأشياء الأصل فيها الإيه؟ الإباحة. اتكلمت بقى قضية التأمين عن الموضوع ده، فذكرت لي قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الإسلام سنة حسنة قضاء ولا لا؟ نعم؟ قضية التأمين عن الكلمة بقى، اتكلمت مع واحد وكان بيدعى هو والناس تكمل وراه، فكلمته بعد ما الجنازة انتهت، فذكرت لي الحديث قال لي ده احنا سنة حسنة سنة الإسلام سنة حسنة. كلام جميل جدا جدا. كلام جميل جدا جدا. طيب قلت له الحديث اصلا مش مفهوم كده، لا خطا. التسبيح قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، كلمات طيبه وليست كلمات طيبه. انا ساسن لكم انك كل يوم قبل بين الاذان والاقامه كلنا نقول في صوت واحد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 100 مره. ومن سن في الاسلام سنه المصنف نذكرها للفائدة. يقدم الظاهر على المؤول، نص ظاهر ونص ايه؟ مؤول. مثال ذلك يقدم الظاهر على المؤول، معنى الظاهر النص الذي يدل على المعنى دلالة واضحة، ومعنى المؤول اللي والآخر يدل عليه بتأويل، يعني لا أفهم المراد إلا عن طريق إيه؟ التأويل، إلا عن طريق التأويل. ده النص المؤول. مثال، في ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. فهذا ظن أن الولي شرط في صحة الإيه؟ النكاح. يقول لآخر: لا، ولا يشترط، لأن لا نكاح يعني لا نكاح كامل، ويؤول الإيه؟ النص. أمال يبقى إيه؟ يقول لك يعني ليس شرط، هذا يعني إيه؟ الأفضل. يبقى أيهما يقدم، هذا الفهم والتأويل أم النص الظاهر؟ النص الظاهر، لا نكاح إلا بولي، لا يجوز النكاح إلا بإيه؟ ولي. يبقى يقدم الظاهر على الإيه؟ على المؤول. ويقدم المنطوق على المفهوم. أي نص له منطوق وله إيه؟ مفهوم، وله مفهوم. مثال، في صحيح مسلم أنس بن مالك يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى ده نص ظاهر او منطوق. هذا منطوق هذا الحديث ان الانسان اذا صلى امام لا يشعر ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده منطوق، والمنطوق منطوق واضح ولا واضح؟ واضح. يقول صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فياتي اخر يحاول ان يثبت لك ان البسمله ايه من الفاتحه يجادل ويسلم. فاذا قرر ذلك قال ما دامت ايه لماذا لا اسرها كباقي الايات؟ ده مفهوم ولا منطوق؟ ده مفهوم. مفهوم. يبقى يقدم المنطوق على ايه؟ على المفهوم. واضح يا عماد؟ اصل في اسئله برضه ال التبليد العلماء اللي هم رايين يعني في ناس بتنكر. ما في رايين بس هذا القول انس بن مالك بولس بيقول لانس انس يقول صليت يعني هل هناك اصرح من ذلك؟ من الأدلة الأخرى، أدلة أخرى مفهومة ليست منطوقة. أنت تاخد بالك؟ فدي في أي أصول الفقه أنك عندما تحتج تفهم لماذا تحتج. فإذا عرض عليك تقول هناك قاعدة تقول المنطوق يقدم على الإيه؟ على المفهوم. يبقى صار معنا أيها الإخوة الآن في باب ترتيب الأدلة، الأدلة يقدم منها الجلية على الخفي، والواجب للعلم على الواجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلية على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. معنى هذه العبارة إن لا يوجد في المسألة دليل أستصحب الحال. ما هو معنى أستصحب الحال؟ أقول أن الأصل في العادات أو الأصل في الأشياء الإباحة، لا تنتقل من الإباحة إلى التحريم إلا بدليل. إلا إيه؟ والأصل في العبادات التحريم، لا تنتقل العبادة إلى المشروعية إلا بإيه؟ بدليل. إلا بدليل. ثم قلنا أن الظاهر يقدم على المؤول، على المؤول، والمنطوق يقدم على المفهوم. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.